بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 70 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لمصنفه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 14 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أبي بكر قال: وحدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في سياق الاستدلال أن الإيمان ينفى بالذنوب، وذلك تحت الترجمة التي عقدها بقوله: باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب، أي أن الإيمان ينفى بالذنوب. وهذا النفي كما تقدم هو نفي للحقيقة الكاملة ونفي للإيمان المطلق، ولا يلزم من هذا النفي ذهاب الأصل، بل إن أهل السنة يعتقدون أن هذه المعاصي لا توجب الكفر ولا تخرج من الملة. وأما الإيمان المنفي عن أصحابها فهو نفي للحقيقة الكاملة، وهو الإيمان الكامل الذي من حققه استحق دخول الجنة بوعد الله، ومن قصر فيه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وسبق التنبيه على أن معتقد أهل السنة في هذه النصوص هو أن هذا النفي للحقيقة الكاملة ولا تنفي الأصل، خلافا للخوارج الذين يرون أن هذا النفي لأصل الإيمان، والمرجئة الذين يرون أن الذنوب لا تضر الإيمان وأن هذه المعاصي لا تضر الإيمان شيئا. وكلا القولين من قول الخوارج والمرجئة مخالف لما دلت عليه الأدلة، وإنما النفي هنا نفي للحقيقة الكاملة. وقد ينفى الإيمان ويراد به نفي الأصل، لكن هذا يكون في حال الكفر، كأن يقال: من أشرك مع الله عز وجل في عبادته ليس بمؤمن، هذا نفي للأصل، لأن الشرك يتنافى مع أصل الإيمان. وأما الذنوب إذا نفي الإيمان عن أصحابها فهذا نفي للحقيقة الكاملة. هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني أنه ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ووعظهم وذكرهم إلا ضمن خطبته وكلامه هذه الجملة: لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا نفي الإيمان عن المفرطين في الأمانة، لا إيمان يعني الإيمان الكامل، لمن لا أمانة له يعني لا يرعى حق الأمانة ولا يؤدي الأمانة، فهذا نفي للحقيقة الكاملة للإيمان، وهو أن من قصر في حفظ الأمانة ولم يؤدها فإن الإيمان منفي عنه، وهذا كله كما تقدم في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كل هذه الحديث من باب واحد تدل على نفي الحقيقة الكاملة ولا تنفي الأصل. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أبي بكر قال وحدثنا ابن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا على ما تقدم في نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث مؤكد بالقسم أنه لا يؤمن، ومعنى لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أن هذا نفي للحقيقة الكاملة، والإيمان الكامل يقتضي الإحسان إلى الجوار وإلى الجار وحفظ هذا الحق. فإذا خاف جاره من بوائقه، والبوائق جمع بائقة وهو الغدر والخيانة والتعدي على الحقوق والمحارم، فيكون هذا حال الفاسق الذي لا يؤمن شره ويخشى من بوائقه وغدره وخيانته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يؤمن. وفي الحديث الآخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المؤمنون. فنبه شيخ الإسلام بن تيمية على أن هنا مرتبتان: المرتبة الأولى من يسلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أن يكونوا في سلامة، فإذا سلم الناس من ظلمه ومن بغيه ومن الغيبة ومن الوقيعة في أعراضهم فهذا مسلم. والمؤمن درجة أعلى من الإسلام، وهو أن يأمن المسلمون غوائله وبوائقه، وهذا دليل على أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، لأن الذي يأمن الناس بوائقه سلموا منه وزيادة. وقد يسلم الناس من رجل لكنهم لا يأمنون بوائقه، فهذا دليل على أن الإيمان مرتبة فوق الإسلام. فحال المسلم الذي لم يبلغ درجة الإيمان يسلم الناس من أذيته، وأما المؤمن فهو من يأمن جاره بوائقه. وهذا أمر ظاهر في هذا الأثر الإيماني على هذا الرجل الذي عرفه جيرانه باستقامته، ولا يحدث جاره نفسه يوما من الأيام أن هذا الجار سيعتدي على مالي أو على بيتي أو على عرضي، لا يحدث نفسه بذلك، بل ما يذكره إلا يذكر الخير والفضل. وهذا بخلاف الجار السيء والعياذ بالله، فإنه غير مأمون الجانب، ويخشى على البيوت وعلى المحارم وعلى الأموال من هؤلاء لضعف تدينه. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وعلقه بالجار إلا أن الجار أعرف الناس بجاره، فلم يقل رجل بعيد، وإنما هو الجار الذي يرى مدخله ومخرجه ويعلم حاله، فهو إما أن يكون في أمن من بوائقه فهذا دليل استقامة ظاهرة، وإما أن يكون الجار منه في خوف ومن اعتداء، ولا يأمن في يوم من الأيام الاعتداء من هذا الجار على بيته أو على ماله أو على عرضه، فهذا لا يبلغ الإيمان ولا يحقق الإيمان الكامل الذي وعد الله عز وجل أصحابه بالجنة، فدل على نقص الإيمان بالمعاصي والذنوب، وأن هذه المعاصي أنها تنقص من الإيمان، ولهذا ينفى عن أصحابها الحقيقة الكاملة. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أبي بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي بكر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ثم ذكر أيضا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، وهذا أيضا في معنى ما تقدم نفي الإيمان عن بعض أصحاب المعاصي، ليس المؤمن باللعان، واللعان هو الذي يكثر اللعن، الذي يكثر اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. فإذا لعن المسلم من لا يستحق اللعن فإن هذه معصية وهي من كبائر الذنوب، ولهذا جاء في الحديث أن هذه اللعنة تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا وإلا رجعت إلى صاحبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فدل على عظم اللعن. والأصل في اللعن أنها عقوبة تتنزل على المخالفين، فإنه ورد في كتاب الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. واللعن حكم شرعي يتنزل على بعض المخالفات على بعض أصحابها، فورد في النصوص لعن الكافر ولعن الفاسق ولعن المبتدع، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا اللعن حكم شرعي يتنزل على أصحاب هذه المخالفات، لكن نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أن اللعن كالتكفير، يلعن على الوصف العام، يقال لعن الله السارق ولعن الله من آوى محدثا في المدينة ولعن الله الكافر وغير ذلك مما دلت الأدلة على اللعن ببعض الذنوب والخطايا. لكن هذا لا ينزل على المعين إلا بشروط، لا ينزل على المعين إلا بشروط، كالتكفير لا ينزل على المعين إلا بشروط. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكفير واللعن والتفسيق والوعيد، فهذه الأمور لا تنزل على المعينين إلا بشروط. وأما تنزيل اللعن على معين لا يكون ذلك إلا إذا استحق ذلك، فيكون هذا دليل على استحقاقه. فإذا لعن المسلم من لا يستحق اللعن من المسلمين فإن هذه اللعنة ترجع عليه وتحور عليه، وهذا مما يدل على خطورة اللعن. وكان السلف يتجنبون اللعن ولو كان بحق، حتى لا تتجرأ وحتى لا تتعود ألسنتهم على اللعن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان، حتى ولو كان هذا لبعض من يستحقون اللعن، ليس من طبع المؤمن اللعن. وهذا الأمر خلق، إذا عود الإنسان نفسه بتجنب اللعن قد يعيش ويموت وهو لم يلعن أحدا، لأنه عود لسانه التعفف والترفع عن هذا الأمر. وبعض الناس يجري اللعن على لسانه دائما، وهذا لربما لعن الكثير ممن لا يستحقون اللعن، فيقول جرى على لساني سبق لساني، لأن لسانه تعود على هذا الأمر. وكان السلف يؤدبون أبناءهم على اللعن والقسم، يعني حتى لا يتعود، حتى لو كان القسم بحق فلا ينبغي للإنسان يتعود، وينبغي أن يؤدب الأبناء عندما يكثرون من القسم، كلما تكلم قال والله والله، فكانوا يؤدبون أبنائهم على هذا، لأن اللسان إذا تعود على القسم جرى على اللسان دائما، ولربما أقسم على الكذب. وكذلك اللعن وكذلك الفحش، فالمؤمن يعود نفسه دائما على العفة وعلى عدم السب والشتم. وقد رأينا من بعض الصالحين من إذا أغضب لا يستطيع أن يسب، يعني وكأن لسانه كف عن السب، هذه عصمة من الله، ما يستطيع أن يسب. وذكر العلماء قديما وذكروا لهذا شواهد، وجاء في الحكمة ذل قوم لا سفيه لهم، لأن السفيه تجرأ على ذوي الفضل فيسب ويشتم، فلا يستطيع صاحب الفضل أن يجيبه بمثل ما قال، فقالوا ذل قوم لا سفيه لهم. ولا يعني هذه الذلة المذمومة أن الذلة هذه أنها مذمومة، ولكن يقصدون أن ذوي الفضل يتجرأ عليهم أهل السفة، فلا يستطيع الواحد منهم أن يجابها أهل السفة، فإذا جاء في القوم سفيه أجاب السفيه الآخر، فقالوا ذل قوم لا سفيه لهم. فهذا دليل على أن أهل الفضل لا يستطيعون مجاراة السفهاء لفضلهم ولترفعهم عن هذه الأمور، ومن ذلك اللعن. قال ليس المؤمن باللعان، يعني أن هذا يتنافى مع خصال الإيمان ومع الفضل ومع علو الدرجة في جريان اللسان، جريان اللعن على اللسان كثيرا. ولا الطعان، والطعان هو الذي يطعن في الناس في أعراضهم وفي دينهم وفي عقائدهم، وقد يكون الطعن الحسي وهو الذي يقتل المسلمين كما يحصل من الخوارج قديما وحديثا، يقتلون المسلمين ويطعنون المسلمين الطعن الحسي والقتل. فالمؤمن ليس بالطعان، لا يطعن في العرض بكلمة ولا يطعن الطعن الحسي بالجروح والقتل، وإنما يتجنب هذه المظالم. ولا بالفاحش، والفاحش هو من يقول الفحش، والفحش في كل شيء هو مجاوزة الحد. ولهذا قال بعض الفقهاء في الدم أنه لا ينقض الوضوء ما لم يكن فاحشا، لأن الفاحش هو الذي يزيد عن الحد المألوف في وجود دم يسير كالدم الذي يخرج من الأسنان أو الجروح اليسيرة يخرج منها الدم، فهذا ليس بفاحش. أما إذا خرج الدم من العروق وأصبح متدفقا هذا هو الفاحش من الدم الذي ينقض الوضوء، على قول بعض أهل العلم. والمسألة فيها خلاف في هل الدم الذي يخرج من العروق أنه يكون ناقضا، في خلاف بين أهل العلم، ولكن المقصود هو التمثيل باللفظ، تمثيل لللفظ، يقول الدم الفاحش. فالفحش في كل شيء هو مجاوزة الحد، والفحش في الكلام هو مجاوزة حدود الأدب واللياقة وحسن الخطاب، ويدخل في هذا كل الألفاظ التي تدخل في السب والشتم والكلام الذي يترفع عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله عز وجل الكناية عن بعض ما يكون في ذكره حكم شرعي، ولذا قال الله عز وجل أو لامستم النساء، فكن الله عز وجل عن الجماع بهذه اللفظة أو لامستم النساء، واختلف العلماء في هذه اللفظة، هل المقصود أن الذي ينقض هو لمس النساء فبمجرد أن يلمس الزوجة ولو كان أن يلامسها من غير شهوة هذا ناقض، عند من قال أن مجرد اللمس نقض للطهارة، ومنهم من قال إذا صاحبه شهوة، ومنهم من قال وهذا هو الصحيح أنه ليس المقصود بالآية هو مجرد اللمس، ولهذا قال لامستم، ولو أراد اللمس لقال أو لمستم النساء، ومعنى لامستم يزيد عن اللمس وهو كناية عن الجماع أو مقدمات الجماع التي تنقض الوضوء وهي المباشرة التي يترتب عليها انتقاض الطهارة بخروج المذي. فهذه الكناية العظيمة في كتاب الله كل هذا من الترفع عن الكلام البذيء حتى في باب الأحكام الشرعية. ولهذا إذا كان هذا في الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها لم يرد في النصوص التصريح ببعض الأمور، فكيف بمن يتكلم هذا من غير مصلحة ومن غير حاجة؟ ولهذا بعض الناس يتكلم في المجلس والناس من حوله يضحكون تعجبا لفحشه ولسفاهته ولعدم ترفعه عن الكلام، وأهل المروءة يترفعون عن هذا الكلام ولا يتكلمون به، ولو كان الرجل في بيته يغلق عليه بيته وليس عنده أحد لا يتكلم بهذه الكلمة، لأن اللسان إذا تعود عليها من تكلم بها في السر جرى بها اللسان في العلانية، والإنسان يعالج نفسه ويترفع عن هذه الألفاظ البذيئة والفحش من الكلام حتى لا يتعود اللسان هذا الأمر. ولا البذيء والبداءة هي السب والشتم، والكلام البذيء هو السيء، فإن من الأفعال ما هو حسن ومنها ما هو بذيء، ومن الكلام ما هو حسن ومنها ما هو بذيء، حتى أصبح يوصف بعض الناس بأنه بذيء، يقال هذا بذيء لكثرة ما يجري على لسانه من الكلام البذيء. فهذه الخصال تتنافى مع الإيمان وليست من خصال المؤمنين، ولهذا نفي الإيمان عن أصحاب هذه المخالفات، دل على أن هذه من الذنوب والخطايا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة قال لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل معصية، لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل معصية، فلا ينفى الإيمان على ترك مستحب كما ذكر. فلن تجد في النصوص لا يؤمن من لم يقم الليل، لا يؤمن من لم يصلي السنن الرواتب، لا يؤمن من لم يصم الاثنين والخميس، لا يؤمن من لم يتصدق صدقة نافلة، لا ينفى الإيمان على ترك مستحب ولا على فعل مكروه، بل في كثير من النصوص لا ينفى الإيمان إلا على ارتكاب الكبائر، حتى بعض الصغائر ما جاء في النصوص نفي الإيمان على ارتكاب الصغائر، مع أن ارتكاب الصغائر لا شك أنه نقص في الإيمان، لكن أكثر ما يجري في النصوص نفي الإيمان على الكبائر العظيمة التي هي مؤثرة في نقص الإيمان. فهذه قاعدة، كلما جاء نص بنفي الإيمان عن خصلة أو عن أصحابها دل على أنها من المعاصي، فهذه الخصال اللعن والطعن والفحش والبذاءة كل هذه من المعاصي والذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أبي بكر قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لا يوجد في المؤمنين من يبغض الأنصار. وفي الحديث الآخر الأنصار لا يبغضهم إلا منافق، وهذا دليل على عظم بغض الأنصار. وهذا النفي مختلف فيه في هذا النص، هل هو نفي لأصل الإيمان بمعنى أنه لا يبغض الأنصار مسلم أو رجل حتى ولو كان يعني فاسقا لا يبغضهم، لا يبغضهم إلا كافر، وهذا قول لبعض أهل العلم أن بغض الصحابة أنه كفر. وممن قال بهذا الإمام مالك رحمه الله، ويحتج لهذا بقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، قال هذا دليل على أنه لا يغتاظ من الصحابة إلا كافر، وأن الله جعل هؤلاء غيظا للكفار، جعل الصحابة غيظا للكفار، فمن غاضه الصحابة وأبغضهم دل على كفره، وهذا دليل قوي له من الوجاهة والمنزلة في الاستدلال ما له عند أهل العلم. وهذا أمر دلت عليه أيضا التجارب، فلا يوجد في المؤمنين في المستقيمين على دين الله عز وجل، بل حتى في الفساق الذين سلمت عقائدهم وسلموا من البدع، يعني رجل يبغض الأنصار لا يكاد يحصل هذا إلا من كافر أو منافق. ولهذا اختلف في النفي هنا، يعني هل هذا نفي للإيمان الكامل أو نفي لأصل الإيمان بالكلية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بغض الصحابة وسبهم يتفاوت، وأن بعض صور السب والشتم أنها موجبة للكفر. وقال في آخر كلامه ومن زعم أن الصحابة ارتدوا كلهم أو إلا القليل منهم فإنه كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا لا يصدر من مسلم. الله عز وجل أثنى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فلا يبغضهم إلا كافر أو منافق. ولهذا كثير من أهل العلم يرون كفر من أبغض الصحابة. أما رجل له شبهة في بغض صحابي واحد لشبهة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وأما بغض الصحابة عموما بعدما دلت النصوص على فضلهم لا يصدر هذا من مسلم، وهذا دليل على عظم الأمر. وإذا كان هذا في الأنصار والمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، والأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون الذين هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم شاركوا الأنصار في النصرة وزادوا في الهجرة، فكان لهم فضيلة، ولهذا قدمهم الله عز وجل في كتابه ودلت النصوص على تقديمهم. والعشر المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، والأئمة من قريش، والذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أكثرهم وعمتهم من قريش، فللمهاجرين فضيلة على الأنصار رضي الله عنهم جميعا. فإذا كان هذا الوعيد في بغض الأنصار فإنه يتنزل على مبغض المهاجرين من باب أولى، وبهذا يتبين أن بغض المهاجرين والأنصار لا يصدر من مؤمن، والمؤمنون يتقربون إلى الله بمحبة الصحابة، ويعدون أرجى أعمالهم عند الله بعد التوحيد وبعد الاستقامة على العقيدة الصحيحة، يعدون أرجى أعمالهم أن يلقى الواحد منهم الله بحب الصحابة بحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، بل الصحابة أنفسهم كانوا يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، كما جاء في حديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بالرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، قال لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. فكان أنس وأمثاله من الصحابة يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، فكيف بالمتأخرين هؤلاء الذين هم في قصور عظيم عن أعمال الصحابة. فيرجى للمحب لهم أن يحشر في زمرته بحبه لهم. وقال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقال بعض أهل البيت لمن كان يطعن في الصحابة هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال وأنا أشهد أنكم لستم من الذين يستغفرون لهم، وإنما الناس ثلاثة مهاجرون وأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ذكر الآية. وهذا حال الناس، ذهب المهاجرون بفضلهم وذهب الأنصار بفضلهم ونصرتهم، ولم يبقى في الأمة من الصنف من الأصناف التي أثنى الله عليها إلا من يستغفر لهم ويحبهم. فإذا فقد هذه الخصلة ما بقي شيء من الخير يمكن للمؤمن أن يتقرب لله عز وجل به بعد بغض الصحابة. فمنزلة الصحابة رضي الله عنهم عظيمة، وحبهم خصلة عظيمة من خصال الإيمان. كان بعض السلف يقول كانوا يعلمون أولادهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقيل لآخر محبة أبي بكر وعمر سنة؟ قال لا، بل فريضة، فريضة ليست سنة. لأن الذي لا يحب أبا بكر وعمر لا يمكن أن يحب مؤمنا على وجه الأرض. محبة المؤمنين أعظم خصال الإيمان. فكذب من يزعم أنه يحب في الله وهو يبغض الصحابة، لأن أول من يدخل في الحب في الله محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من يليهم في الفضل. فكيف يتصور رجل يقول للرجل أحبك في الله ويكون مبغض للصحابة؟ أين محبة الصحابة؟ فمحبة الصحابة منزلة عظيمة، ولهذا يجب على المسلمين أن يعلموا أبناءهم محبة الصحابة، وأن يدرس في المناهج فضائلهم ومناقبهم للحذر من البدع ومن الطاعنين فيهم الذين يطعنون فيهم ويتقربون إلى الله بلعنهم، ويعدون هذا من فضائل الأعمال عندهم، تقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وبلعن الصحابة رضي الله عنهم. فهذه من الخصال العظيم أن يربى الأبناء على محبة الصحابة، وأن يدين المؤمن لله بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يواليهم ويعادي من يطعن فيهم أو يتكلم فيهم بسوء رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله وحدثني ابن فحلون عن العكي عن ابن بكير عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ قال فقال لا. نعم، هذا الحديث أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أيكون المؤمن كذابا فقال لا، لا يكون المؤمن كذابا. فهذا دليل على نفي الإيمان عن الكذاب، وأن المؤمن إذا استقام على الإيمان وحقق الإيمان لا يكذب. والكذب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وهي مسقطة للمروءة والعدالة، لا تقبل شهادة الكذاب ولا تقبل روايته ولا يحترم في مجلس ولا يؤخذ بعهده ولا يؤتمن على شيء من الأمور، فهي خصلة عظيمة والعياذ بالله إذا وجدت جرت الكثير من خصال السوء، وفقد الناس الثقة بهذا الكذاب. ويكفي من شؤم الكذب أن صاحبه لو تكلم في أي مجلس وكأنه لم يتكلم بشيء. الرجل اليوم إذا تكلم بكلمة ولم تقبل منه يغضب، وهذا لا يقبل منه شيء ولا يعتد بقوله ولا يروى كلامه ولا يتجاوز المجلس الذي تحدث فيه، لأن الناس جربوا عليه الكذب. فالكذب خصلة سيئة، والمؤمن لا يكذب وإنما يكون صادقا في قوله. وقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال إن من الكياسة أو الفطنة أن يتعلم الرجل من المعاريض ما يتوقى به الكذب، يعني أن يتعلم من المعاريض ما يتوقى به الكذب حتى لا يكذب. والمعاريض تستخدم عندما تكون الحاجة ولا ينبغي أن يتوسع فيها، لكن بعض المواطن التي تقتضي أن لا يصرح بالشيء فيستخدم المعاريض، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيرة، فجاءه رجل قال من أين القوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، وماء مكان معروف، فعرض بهذا المكان وهو يقصد أن الإنسان خلق من ماء مهين كما قال الله عز وجل. فهذه المعاريض إذا وجدت حاجة لها لا بأس من أجل أن يتوقع الكذب ولا يكذب، وإلا في الأصل إن لم تكن هناك حاجة أن يتكلم بالصدق، لا يستخدم المعاريض ولا غيرها إلا إذا وجدت حاجة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فهذه الأفعال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، وقد قال بعض العلماء معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر في الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. وقال بعضهم المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يركب هذه المعاصي خالصا حقيقة كحقيقة إيمان من لا يركبها. لأهل الإيمان علامات يعرفون بها وشروط ألزموها ينطق بها القرآن والآثار، فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت عنه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه، وهذا التأويل أشبه والله أعلم. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأدلة قال: فهذه الأفعال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، يعني أن لا توجب الكفر، وهذا في كل الشواهد إلا في حديث ابن عباس لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا مختلف فيه لعظم بغض الصحابة. أما بقية خصال المعاصي فظاهر أنها لا تزيل أصل الإيمان. قال: وقال بعض العلماء معناها التغليظ، يعني ليهاب الناس هذه الأمور، ولأن هذه الأمور هي نقص في الإيمان فنفي الإيمان عن أصحابها حتى ينزجر الناس عن هذه المخالفات. قال: وقال بعضهم المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يركب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يركبها، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه الأشياء تنفي الحقيقة الكاملة للإيمان، وأن معناها على الحق وليس على التغليظ فقط، بل إنها تدل على أن من ارتكب هذه الخصال لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الذي وعد الله عز وجل أصحابه بدخول الجنة ابتداء، وأن هذه الخصال تتنافى مع كمال الإيمان الواجب. ولكن قد يحصل هذا من بعض العصاة ممن حقق أصل الإيمان. قال المصنف رحمه الله: ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شيبة قال: قال عمر: لا يبلغ. وذكر الحديث. ومثل ذلك أيضا قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا ويتم الوضوء في المكاره ويدع الكذب ولو في المزاح. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم، ذكر بعد ذلك أن مما يصدق هذا القول، وهذا هو القول الصحيح المعتمد عند كثير من الأئمة، أن هذه الخصال تنفي حقيقة الإيمان الحقيقة الكاملة. وذكر أنه يصدق هذا قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، لاحظوا قال حقيقة الإيمان، حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح، يعني لن يبلغ الحقيقة الكاملة حتى يدع هذه الأمور. فهذا دليل على أن نفي هذه الأمور تستوجب نفي الحقيقة الكاملة للأصل. وذكر أيضا الأثر عن عبد الله بن عمرو قال: لا يؤمن العبد كل الإيمان، فقول كل الإيمان دل على أن المقصود هو نفي الحقيقة الكاملة للأصل، حتى لا يأكل إلا طيبا ويتم الوضوء في المكاره ويدع الكذب ولو في المزاح، أي لا يبلغ الحقيقة الكاملة ولا يكون مؤمنا كل الإيمان حتى يدع هذه الخصال. فهذا الذي يظهر والله أعلم من هذه الأدلة، والذي عليه أكثر المحققين، وهذا أرجح من القول الأول الذين قالوا إنها جاءت على التغليظ، بل إنها جاءت على نفي الحقيقة الكاملة للإيمان، وهذا يتضمن التغليظ في هذه الأمور ومن هذه الأمور، لكن هذا أيضا يستفاد منه الأدلة على أن الإيمان كما هو قول أهل السنة لا يكمل إلا بفعل جميع الطاعات الواجبة وبتجنب جميع المعاصي كبيرها وصغيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: بعض العلماء يقولون لا يكفي أن تقول أنا مسلم، فأشكل علي هذا. يقول أحسن الله إليكم: بعض العلماء يقول لا يكفي أن تقول أنا مسلم، فأشكل علي هذا. كيف يقول لا يكفي أن تقول أنا مسلم؟ يعني يريد أن يقول أنا مؤمن؟ هذا خلاف ما عليه السلف، فالسلف ما كانوا يرون للرجل أن يقول أنا مؤمن. ولهذا لما سئل من سئل من السلف، وهذا ذكره الخلال وذكر جملة من أقوال السلف وإجابات السلف لمن سئل عن الإيمان: أمؤمن أنت؟ فتنوعت إجاباته وكلها تدل على عدم القطع بالإيمان. فمنهم من يقول لست في شك من إيمان، يثبت الأصل، يعني أصل الإيمان لست في شك منه. ومنهم من يقول مؤمن إن شاء الله، يعني لا يقطع لنفسه بالإيمان، كان مؤمن إن شاء الله. ومنهم من يقول سؤالك إياي بدعة. ومنهم من يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومنهم من يقول لا إله إلا الله، يعني يشير إلى أنه مسلم. فهذا الذي عليه السلف، أن الرجل لا يقطع لنفسه بالإيمان، لا يقول أنا مؤمن الإيمان الكامل. قالوا: من قال أنا مؤمن كالذي يقول أنا في الجنة، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين الذين حققوا الإيمان الكامل أن يدخلهم الجنة، فإذا قال الرجل أنا مؤمن ويقصد بذلك الحقيقة الكاملة، فعلت الواجبات وتركت جميع المعاصي والذنوب، هذا يشهد لنفسه بالجنة. فلا يقطع الإنسان لنفسه بتحقيق الإيمان الكامل، وإنما يقول مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. وأما السؤال عن الإيمان بدعة، لا يجوز للرجل أن يسأل الرجل هل مؤمن أنت أم مؤمن أنت. نعم. أثابكم الله، يقول السائل هل الذي لا يصبر لا يكون مؤمن؟ الصبر خسرة عظيمة من خصال الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر نور، والصبر خسرة عظيمة والصبر ضياء. فالصبر منزلة عظيمة من شعب الإيمان، وعدم الصبر نفي للحقيقة، كما تقدم نفي الإيمان على بعض الذنوب، فكذلك الذي لا يصبر يقال ليس بمؤمن، لكن المقصود نفي الإيمان الكامل لا نفي الأصل. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هل هناك فرق بين الإيمان الكامل والإيمان الواجب والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب، لكن أكثر ما يطلق يقال الإيمان المطلق على الإيمان الواجب، والإيمان الواجب هو الإيمان المطلق، ولكن الإيمان الواجب فيه تفصيل، منهم من يحقق بعض الواجب فهذا يقال معه بعض الإيمان الواجب، وأما إذا قيل حقق الإيمان المطلق يقتضي أن يكون حقق جميع الواجبات التي يقطع له معها بالإيمان الكامل. أحسن الله إليكم، يقول ما المقصود بالحدث في حديث من أحدث فيها حدثا؟ هذا قال الشراح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، قالوا هذا يشمل كل ما أحدث من الذنوب والبدع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المدينة طيبة وهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومأرز الإيمان، وفيها مسجده وفيها قبره عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه المدينة وأثنى على أهلها ودعا لهم وأخبر أن من مات في المدينة قال كنت له شفيعا، فهذه المدينة طيبة والإيمان يأرز إليها وهي تنفي خبثها، فإذا جاء من يحدث فيها ويفسد فيها بجلب المعاصي أو الآلات التي تكون سببا للمعاصي أو أحدث بدعا أو دعا إلى البدع في المدينة، فهذا يستوجب اللعنة، والبدع محرمة في كل مكان لكنها في المدينة أعظم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، دليل على خطورة الأمر. وهذا الحديث دليل على أن الذنوب تعظم في المدينة، ولا نقول أنها تضاعف، فرق بين المضاعفة وعظم الذنب، وأما في مكة فإن الإنسان يؤاخذ بالإرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال العلماء إرادة الذنب في مكة ذنب، وأما إرادته في المدينة فليس بذنب، لكن إذا وقع فإن إثمه عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بارك الله فيكم، يقول السائل هل يجوز لعن إبليس؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على بعض من يتقربون إلى الله بلعن الصحابة قال هذا ليس في الإسلام، ثم قال حتى لعن الشيطان ما تعبدنا بلعنه، يعني لن تجد في النصوص من لعن إبليس في الصباح 10 مرات له كذا، ما ورد هذا. ثم ورد أن إبليس يتعاظم إذا قيل أخزاه الله أو قيل كذا، لأنه يشعر بأنه انتصر على المؤمن حتى سب، فلا يقال هذا، ولعنه قد يكون قريب من قول الرجل أخزاه الله أو كذا، وإنما الذي يخزي الشيطان ليس هو اللعن، وإنما هو التسبيح والذكر والإخلاص وقراءة آية الكرسي والمحافظة على الأذكار في الصباح والمساء. أحسن الله إليكم. يقول الدعاء على المسلم هل يدخل في اللعن؟ الدعاء دون اللعن، والدعاء فيه تفصيل، فالدعاء إذا كان بحق فلا بأس به، لأن من ظلم وانتصر بدعاء الله عز وجل على ظالمه دل الدليل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فدل على مشروعية اللعن، على مشروعية الدعاء على الظالم. ولا شك أن المسلم كما أنه قد يقع في ظلم بعض إخوانه ويحب أن يعفى عنه، يعفو عن المسلمين، وينبغي أن يسود في المجتمع المسلم أن يعفو المسلمون بعضهم عن بعض، ولا تدعو على مسلم قد يستجاب لك فتندم إذا نزلت به مصيبة فيندم. كم من إنسان دعا على بعض المسلمين فندم، فلا تدعو على مسلم إلا من استطار شره وعظمت أذيته وتسبب في كثير من البلاء والفتن، فقد يدعى عليه بحق، يقال: اللهم انتصر لنا منه، اللهم اكفنا شره بما شئت، يعني دعاء مجمل، ولا يدعو بشيء يفعل به كذا وكذا، لأن هذا قد يدخل في الظلم، والله أعلم بهذا الظالم منك. فإذا قلت: اللهم جازه بما هو أهل، اللهم اكفنا شره بما شئت، هذا أولى من الدعاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا أكثرت القول على زوجتي اتقي لعنة الله، هل أؤاخذ؟ إذا كان هذا على سبيل الوعظ والتذكير فنعم، يذكر الزوج زوجته والزوجة تذكر زوجها، لكن إذا كان هذا يؤخذ على سبيل التنفير وعلى سبيل يعني أن يحزنها دائما بهذه الكلمة فإنه لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن ينفر زوجته منه، بل ينبغي أن يكون كلامه حسنا، بل ينبغي للزوج الصالح الذي يرجو الأجر من الله أن يعفو عن زوجته دائما، وأن يقول لها: إني لأرجو الله أن لا تحاسبي يوم القيامة على تقصيرك في حقي. كم لهذه الكلمة من أثر في هذه المرأة إذا قلت لها: أنا عفوت عنك. بعض الناس إذا قصرت المرأة قال: ستحاسبين وسأدعو عليك وكذا وكذا، فهذا مما يوجب النفرة. والذي يجلب القلوب ليس هو الشدة وإنما المحبة، وهذا كذلك في مقابل النساء. كثير من النساء الآن تسأل: كيف يحبني زوجي؟ أحسني إليه. النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وبعض النساء تسأل زوجها: هل تحبني؟ لا تسأليه، المحبة لا تعرف بقول الرجل لزوجته إنه يحبها، ولكن هذا يعرف من غير كلام، بالمعاملة. فأعظم ما يجلب القلوب من المحبة بين الزوجين وبين المسلمين عموما الإحسان. إذا قلت للمسلم: أنا عفوت عنك، وقال الإمام أحمد: ما على الرجل المسلم أن يلقى الله يوم القيامة ولم يعذب بسببه أحدا، يعني تلقى الله ولا يؤاخذ مسلم بمعصية في حقك، تعفو عن المسلمين، فكيف بهذه الزوجة؟ وهذا أعظم سبب لحب هذه الزوجة لزوجها وصلاح حالها، وأيضا أنه إذا لم يعفو عنها ولعنتها الملائكة حتى تصبح كما جاء في الحديث: إذا طلبها إلى فراشه وأبت عليه فإن هذه المرأة تصبح والملائكة تلعنها حتى تصبح. فمن يرغب أن تكون زوجته في لعنة الملائكة؟ فهذا وعيد، لا ينبغي أن نستغل هذا الأمر، بل إن هذا من الضرر على هذه الزوجة. ينبغي الإنسان أن يعفو ويصفح وإذا كثر في النساء النشوز تذكر بهذا الأمر. وأما إذا حصل أحيانا التقصير فينبغي العفو والتجاوز وأن يبين لها أنه يعفو عنها، لأن هذا مما يجلب قلبها ويعينها على الإحسان لزوجها. أثابكم الله، يقول السائل: من هم الأنصار؟ الأنصار هم أهل المدينة الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار هم أهل المدينة من المؤمنين، لأن الله وصفهم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. والدار هي المدينة، والإيمان المؤمنون، فيخرج الكفار والمنافقون منهم، ويخرج منهم من لم يكن من أهل المدينة من المهاجرين، فهؤلاء مهاجرون. وأما الأنصار هم أهل المدينة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وناصروه، والمهاجرون هم الذين هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمصار الأخرى، من مكة ومن غيرها من الأمصار هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم المهاجرون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الناصر من أسماء الله؟ الله عز وجل قال: نعم المولى ونعم النصير. فالناصر دون النصير، والنصير أبلغ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لرجل أن يقول لامرأة صالحة أحبها في الله؟ لا، ينبغي أن يترك هذا، لأن هذه ذريعة للفتن. بعض النساء وبعض الرجال يسأل، هذه فتن. والمؤمن يحب المؤمنين من الرجال والنساء، لكن لا يصرح للنساء بهذا، لأن كل ما جرى إلى فتنة وذريع إلى الفتن يترك. وتجرى بعض النساء اليوم يتصلن ببعض أهل العلم وتقول: أحبك في الله، فيستحي ذوي الفضل من بعض هذه الكلمات التي تكون في ملأ. وكذلك لا ينبغي لرجل عاقل أن يقول لامرأة إني أحبك في الله إلا ما كان من محارمه، من أخواته، ويعني المحارم. أما المرأة الأجنبية لا يقول هذا. والمؤمن لا شك أنه يحب المؤمنين والمؤمنات، ولكن هذه المحبة تكون فيما بينه وبين الله، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات، هذا موجب المحبة وهذا لازم المحبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: رجل له زوجتان فتحسن إليه إحداهن أكثر، فكان يحسن إليهما جميعا قدر الإمكان، لكن يخصص بعض الأحيان التي أحسنت إليه ببعض الهدايا. ما ينبغي يعني التقصير في العدل، فهذه المحسنة لها أجرها وثوابها على الله عز وجل، وينبغي توخي العدل. وأما إذا كان إحسانها هذا في مقابل جهد تبذله، يعني يخرج عن خدمة الزوج، لأن بعض النساء قد تعين زوجها في عمل أو في شيء، وهذا خارج عن حقوق الزوجية، فإذا كافأها على خدمتها مثل الأبناء، إذا عمل مع أبيه يعني عمل يعني يخرج عن المألوف فيما يقوم به الأبناء، فإن هذا قد يكافأ، وهذه المرأة قد تكافأ. أما إذا كان الإحسان الذي تقوم به الزوجة في حق زوجها، فهذه الزوجة كملت واجبها والأخرى قصرت، فلا ينبغي أن تفضل على غيرها. وأما إذا كانت هذه الخدمة خارجة عن العمل، خارجة عما تقوم به الزوجة في حق زوجها، كأن تعين في أوراق أو معاملات أو أمور تعملها في البيت، هذه تكافأ، لأنها كالأجير وكالعامل الذي يعمل يعطى الأجر على جهده الذي بذله. أثابكم الله. يقول السائل: ألزمتنا شركة للحج والعمرة بالصلاة 40 صلاة داخل المسجد النبوي وزيارة الآثار بالمدينة النبوية. أنتم لا تلتزموا ما ألزمتكم الشركة به، لكن تقربوا إلى الله بالصلاة في المسجد النبوي، تريدون الأجر من الله. ولا تعتقد أن الزيارة لا تصح إلا 40 صلاة، وزيارة الأماكن في المدينة لا تذهب إلا إلى ما شرعت زيارته، وهو مسجد قباء، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المقابر البقيع وشهداء أحد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فهذا هو المشروع. أما الأماكن الأخرى لا تذهب إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس لباس فيه شعار أو اسم وكالة تجارية في المسجد، وهذا يحصل من المرشدين لوكالة العمرة، هل ينهون عن هذا؟ إذا كان هذا مما يقتضيه عملهم حتى يعرفوا، لأن بعض من يأتي معهم قد لا يعرف هذا المسؤول فيلبس الشعار لا بأس به، لكن لا ينبغي المبالغة في هذا، لأن نرى في بعض أو على ظهور بعض هؤلاء يعني زخارف وأمور قد تشغل المصلين، فينبغي أن يكون شيء يعني غير ملفت للنظر، وحبذا أن يكون يعني يعرف به هذا المسؤول من غير أن يكون بهذه الطريقة التي تكون ملفتة للنظر. نعم، هذا والله أعلم.